شوف علم جبريل ده ايه؟ لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم الله. لان شوف الخاطر بيقوله وعلم الخلائق جميعا من جبريل وانت نازل. كلهم لا يساوي بالنسبة لعلم الله ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر. لان علم ربنا لا يتصور. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا يقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل يعني في الازل فيما لم يزل يعني في الماضي الذي لا بداية له علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار مش كده وبس وافعالهم كمان وكل لحظة وكل نأمة وكل ثانية جملة واحدة فلا يعني مش علمهم يعني جملة واحدة يعني مش علم على تدريج لا علم الازلي العلم الازلي ما يتدرجش لانه لو تدرج لو تدرج وحصل ترتيب يبقى في زمن ولو حصل ترتيب يبقى ما بقاش ازلي ليه لان لو قلنا على التدريج يبقى في سابق ما دام سابق ولاحق يبقى ما بقاش فيه ايه ما بقاش فيه أزلية لأن الأزلي كله ملوش بداية فكل مفردات العلوم التي يعلمها الله تعالى لا بداية لعلمه علمها جملة واحدة أغني بالكم ولا لا لأنه لم يسبقه لم يسبق هذا العلم جاه وهذا العلم الأكمل الترتيب العلم الأزلي مش كده ولا لا كلام ده كنا بنتكلم فيه لما كنا بنتكلم في قضية ايه صفة الكلام عند الله عز وجل وبين انه يحدث ما يشاء من كلامه لانه لو كان الكلام كله ازلي يبقى فيش ترتيب ودي المشكله اللي نشات عند من عند المخالفين لاهل السنه والجماعه في قضيه الكلام فاضطروا الى ان يقولوا بخلق الحروف ولذلك الاشعريه يقولون ان الكلام صفه لله عز وجل الكلام ايه صفه تقولون طب ما القران القرآن ما هو ده كلام ربنا عز وجل يقول لك كلام لكن عبارة او حكاية عن كلام الله الماتريدي يقول عبارة والاشعار يقول حكاية عن كلام الله لان كلامه في النهاية هيؤدي لانه مخلوق مش كده ولا لا ليه لان القرآن مرتب الحمد لله الالف واللام سبقت الحاء والحاء سبقت الميم والميم سبقت الدال ما دام في ترتيب يبقى انتفت عنه الايه الازلية ودي الشبهة اللي دخلت على هؤلاء وذلك احنا بنقول صفة الكلام قديم النوع حديث الايه حديث الاحد القرآن اللي يقول كده ما يأتيه من ذكر من الرحمن ايه محدث الا اتبعوه الله يتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى الله يتكلم الان كل يوم هو في شأن فان تكلم الان كلامه الان ها تكلمه الان وتكلم بالامس وتكلم مع ادم وتكلم مع موسى هذا الكلام كل كلام كان في زمن غير الاخر لكن صفة الكلام القائمة بالله هذه التي هي تعتبر ازلية زي ما في الصفات الفعلية بنقول قديمة النوح حديثة الايه الاحاد وجدت ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله يبقى الغضب غضب في الماضي ويغضب في الحاضر وسيغضب في يوم القيامة غضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثل يبقى غضب حادث ولا أزلي وإلا لو كان أزلي يظل غاضبا بعكس الرحمة الله صفة بعكس صفة الحياة في صفات ذاتية لا تنفك عن الله ودي أزلي واخدين بالكم ولا لا لكن الصفات الفعلية النوع فيها قديم مش كده ولا لا زي الرحمة صفته لكن لما يرحمك الان رحمه حادثه ولا قديمه حادثه يرحمك بعد ذلك يبقى الرحمه يبقى الصفات الفعليه قديمه النوح حادثه الايه الاحاد فهنا بنقول انه علمهم عرفتم معنى كلمه جمله واحده لانه لا يحدث لله علم جديد العلم صفه ازليه ما ينفعش تقول علم الان لا بعكس العلم اللي بيقول علم انكشاف انكشف علمه للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ده اللي قالوا عليه العلماء العلم علمان ها